فعندما قبضها المشتري وجد في باطنها ركاز، فهل هي للمشتري أم لصاحب الأرض؟ هذا ما وجده، الركاز ما وجده. إذا للمشتري. نعم. على كل حال شيء. نعم. الركاز. الخمس على كل حال. نعم. أحسن لكم من أخذ من شعره أو مخره قبل أن يعلم بدخول العشر والفجرة، على شيء؟ لا على شيء.